يكون من خيال الناس، يعني هو كان من خيال الناس في الجاهلية ثم ازداد خيرا في الإسلام. ومن كان في الجاهلية سيئا بالأخلاق فإذا لم يعني يحسن أخلاقه للإسلام وبقي على طباع الجاهلية سيكون في درجة أدنى من أسلم وحسن التقوى. قال وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة أو في كتابه معرفة الصحابة قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي ثم ساق السند إلى أن قال بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه وقالوا أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه. قال فليأتيه من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتلب رجلان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم. أكثم بن صيفي كان من زعماء العرب وكان سيد القوم وكان مشهورا بالحكمة، يعني كان من الخطباء وكان من الحكماء يعني الذين يرجع الناس إليهم. فلما بلغ خروج النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرحل إليه ويسمع منه، فقومه قالوا يعني أنت كبيرنا ولم تكن لتخف إليه، منعوه أن يذهب. فقال يعني فاختار رجلين يذهبان ليبلغا النبي عليه الصلاة والسلام عنه وليبلغاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعثته يعني لما بلغه إيه مخرج النبي يعني بعثته النبي خرج يعني بعث يعني لما ظهر يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. قال فليأتيه من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت، وهو يسألك من أنت وما أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما أنا فعبد الله ورسوله. قالوا من أنت وما أنت؟ فقال إيه أما أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. ما الفرق في اللغة العربية بين من أنت وما أنت؟ يعني هو مهما السياق الأول سؤال عن النسب اللي هو من أنت، والثاني سؤال عن صفته يعني. يعني كان يسأل عن نسبه وعن يعني صفته، فأجاب عن الأول من أنت فذكر نفسه قال أنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنت يعني ما هي صفته أو ما الذي يدعو إليه، فقال إيه أنا عبد الله ورسوله فذكر صفته. قال ثم تلا عليهم هذه الآية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في دعوته إلى الإسلام على هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا ارضغ علينا هذا القول، يعني سمعوا الآية أعجبتهم طلبوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدها عليهم. قال فردده عليهم حتى حفظوا. فأتيا أكثم فقالا أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب. فيقول إيه أبى أن يرفع نسبه يعني أن يعز أجداده حتى يصل إلى يعني الجد العاشر أو العشرين أو أيوة، فأبى أن يرفع نسبه اقتصر على ذكر إيه اسمه واسم أبيه فقط، يعني كأنه إيه يعني كانت عادة أهل التفاخر يعني أنه مثلا السؤال عن نسبة من أنت يقول فلان ابن فلان ابن ظل يعد لغاية أن يوصل مثلا جد الأشليم ولا الخمسين كان مشهورا يظل يوصل حتى يعني يتخذ بأجداد أجداد أجداد وكذا. لا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك واقتصر قال أنا محمد بن عبد الله. بس هم قالوا إيه قالوا فسألنا عن نسبه، هم سأل الناس يعني نسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوجدناه زاكيا النسب

نقف هنا بإذن الله تعالى ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين. قالوا أن عمر بن عبد العزيز استدل بهذه الآية لما صار الذين كانوا يطعنون في علي